إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إن كان خطأنا بدين رحمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ظلمات الوهم واستعنا بصلح العارفين مع الصفحة 72 بعد 300. ووصلنا إلى قوله بدي أتانا السمع. بدي يعني بهذه، من إشارة يعود على صفة السمع والبصر والكلام. مر معنا من صفات الله تبارك وتعالى القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وأن هذه صفات سلبية. ومر معنا من صفات الله تبارك وتعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وهذه صفات المعاني. وبعدما انتهينا من الحديث عن صفة السمع والكلام نبدأ بالأدلة، ذلك أن صفات الله تبارك وتعالى بالاستدلال عليها ترجع إلى مرجعين. من صفات الله عز وجل ما نتعرف إليه عبر عطاء الكون وفهم العقل له، وعبر عطاء القرآن الكريم والآيات المنزلة والأحاديث الشريفة التي تحدثنا عن الله تبارك وتعالى. من صفات الله عز وجل ما دليله العقل والنقل، ومن صفات الله تبارك وتعالى ما دليله السمع أي النقل. قلنا المنطلق العام هو أن الله عز وجل مخصص لكل صفات الكمال، له الكمال المطلق، له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والغنى المطلق، وهو سبحانه وتعالى كان في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه. هذا على سبيل الإجمال، وبهذا ننجو إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يضم له ما جاء به التفصيل مما دل عليه الكون، إن كان الكون قد دل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو ما دلت عليه النصوص الشرعية، أو ما دلت عليه النصوص الشرعية، وإن لم يكن الكون دالا عليه بصورة مباشرة. اللهم إلا إذا قلنا بأن الكامل ما يتحقق له الكمال إلا إذا اتصف بكل صفاته، وهذا الوجود الذي نعيشه إنما دل على كمال صانعه. ومن المظاهر الكونية هذا الإنسان، وهذا الإنسان ما يصح عقلا ولا نقلا أن يكون أكمل من صانعه. فإذا كان كمال الإنسان بصفات قامت فيه، ولعل من هذه الصفات صفة السمع أو صفة السمع وصفة البصر، فهذا بناء على أن فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد إلا أنه يدل على أنه بما أن قد اتصفنا بصفة السمع والبصر، وأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنه لا يكون المخلوق أكمل من خالقه، إذا أخذنا هنالك من الحيثية التي لا تبلغ إلى درجة القطع وبناء العقيدة بمقدار ما هي استئناس بعطاء العقل هنا، إذ الأصل في إثبات الصفات هذه للنقل. ولذلك قال بدي أتانا السمع، يعني بصفات الكلام والسمع والبصر. بصفات ثلاثة السمع والبصر والكلام أتى الدليل السمعي، وقد امتلأ كتاب الله عز وجل وامتلأت السنة المطهرة بأدلة السمع والبصر، يعني بالآيات بالأحاديث التي تدل على سمع الله تبارك وتعالى والتي تدل على بصر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قال علماء الاعتقاد بثبوت السمع والبصر لله عز وجل مما علم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره، وهو من مكونات العقل. ثم بعدما انتهينا من الحديث عن صفة السمع والبصر ومتعلقات صفة السمع والبصر، قال لا بد أن نربط بين السلوك وبين عطاء الصفات. نحن حينما ندرس العقيدة ندرسها دراسة فكرية نظرية عقلية، دراسة برهن دليل شواهد. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ينبغي أن تستحضر عظمة صفات الله تبارك وتعالى في السلوك. ومن هنا إذا كنا قد طلبنا بأن نحقق مقام الإحسان، ومقام الإحسان ليس نافلة وإنما هو ركن من أركان الشريعة، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك. وقال العلماء أدنى مراتب الإحسان أن تأتي بالعبادات المنوطة بك على وجهها المشروع الذي إذا أتيت به عليه سقط عنك التكليف، وهذا لا يتأتى إلا إذا استكملت شرائطها وواجباتها وآدابها وسننها حتى ترى الذمة. هذا أدنى مراتب الإحسان. ومن هنا يجيء قول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن هنا ينبغي أن تحسن بالعبادة في السلوك في الأعمال، ثم بعد ذلك وأنت تقوم بما أنيط بعنقك من تكاليف أو بما شرفت به من تكاليف، ينبغي أن تكون في واحد من اثنين: إما أن تكون مراقبا لله عز وجل أي مستحضرا أن الله تبارك وتعالى يراك، أو تكون مشاهدا لله تبارك وتعالى. المشاهد هنا ليست مشاهدة بصرية وهذا بالاتفاق، وإنما هي مشاهدة بصيرية على معنى أن البصيرة هي التي ترى الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام لا يتأتى لمن غلظ حجابه، على معنى أن من تراكمت صور الأكوان على كعكة قلبه، من كثرت همومه وتشعبت في دروب الحياة، أن له أن يستجمع قلبه على الله تبارك وتعالى. عجبا كيف يرحل إلى الله قلب صور الأكوان على مرآة قلبه قد سطرت كل الصور التي يتعامل معها، إنما انطبعت بطوابعها على كاتب قلبه. أو كيف يرحل قلبه إلى الله تبارك وتعالى وما تطهر من جنابة غفلاته؟ يمكن ما يمكن، يعني هناك توجهان: إما أن يتوجه إلى هذه الدنيا بكليته فتستغرقه، وإما أن يخفف من غلظ حجابه، وهذا لا يتأتى إلا إذا أدام التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع الذي يبدأ به: ولا يروي شجرة المراقبة. لا يروي شجرة المراقبة، المقام الثاني مقام مراقبة، والثالث الذي هو قمة المقامات مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. ولم يقل وأنت تراه، لأنه لا رؤيا لإنسان في هذه الدنيا إلا من اختصه الله تبارك وتعالى، بناء على أن هذه الإثار إنما هي دار تكليف. قلنا لا يروي شجرة المراقبة ويبلغ بالعبد مراتب الإحسان ويأخذ بيده في مراقب السلوك الرباني، مثل معرفة صفات الله تبارك وتعالى، مثل معرفة أسماء الله تبارك وتعالى، معرفة الصفات واستحضارها ومعرفة الأسماء والاستقاء من أنوار هذه الأسماء ومعانيها، وبخاصة من الصفات صفتي السمع والبصر. أنت بسمع الله تبارك وتعالى وأنت ببصر الله تبارك وتعالى، إلا إن لم تكن ترى ذلك فالله عز وجل يراه. قلنا بأن غرفة المصور الذي يصور بالأشعة إذا ما دخلها وضع على جسمه ما يقين من الأشعة، بل ربما توارى وراء جدار قد صنع أو صنع خصيصا حتى لا يتأذى. ثم المريض نفسه الذي يصور إنما تسلط عليه الأشعة في أماكن محددة وبأساليب فنية تقنية علمية عالية جدا حتى لا يتأذى، بما أننا نريد أن ننفعه فما ينبغي أن يكون الضر أكبر بكثير من النفع أو حتى مساويا له. هذا الكلام باعثه أن هناك امتصاص من الجسم، يمتص الجسم إشعاعات كثيرة، ونحن نعلم بأنه إذا صار خلل ماء في مفاعل المفاولات، وهذا يطرح بين حين والآخر، إنما يسارعون لفحص كل أهل القرية كل أهل المنطقة. لماذا؟ قال لأنه هناك إشعاعات، الإشعاعات تتسرب إلى البدن دون أن يشعر البدن بها، وإنما يمتصها ويرتفعها حتى تزيد نسبة، فإذا بها تخرجه من حد أو من مجال أو من مستوى الصحة إلى الخطر. ما هذا الكلام؟ إن إيمانا بالله عز وجل إيمان بالغيب، وأستطيع أن أحلف بأنه ما وقفت في صلاتك إلا وتقوى أقبل الله عز وجل عليك بمقدار ما تقبل على الله تبارك وتعالى. وترتضع روحك، شعرت او لم تشعر؟ وان كان لابد لك ان تشعر، اذا ما بلغت بك مرتبة المراقبة حدا معين يرق بها الحجاب، فاذا بك تناجي الرب تبارك وتعالى. ولاحظت في هذا في الصحاح انك في مواجهة، في مناجاة، في عروض، وانك ما تلتفت من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الى وقد اخذت نصيبا ما، وكل على قدر سعة إنائه. الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة عين، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن نفهم منه أنه كان يسجد، وربما ظن بأنه قد كبر لطول السجود. إذن هو متوسل، هو مستغرق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفرق هائل بين أن تصلي وأنت مستحضر أن الله يراك ويسمعك، وبين أن تصلي وأنت مستحضر أنك تريد أن تنتهي مما قد دخلت فيه. فرق هائل بينما يقرأ القرآن الكريم ويسمعه الله تبارك وتعالى، وبينما يقرأ القرآن الكريم لأجل أن يقيم حتى أحكامه التجويدية. فرق هائل بين أن تستحضر أن الله تبارك وتعالى مقبل عليه، وبين أنك تريد أن تصلي 4 ركعات قبل صلاة العشاء حاضر الله. هذا هو الذي يجعلنا إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى سواء في الصلاة أو في أي عبادة، لا بد من أن ترجع بناء على استحضارك لصفات الله عز وجل لذخيرة، لحصيل. أنت إذا جالست معطرا، لا أقول إنه يعطيك، وإنما تشم منه رائحة طيبة. أنت إذا جلست حكيما أخذت من حكمته، عالما نهلت من علمه، كل ما شئت في مجالسة، فكلنا يعلم ذلك. ربما أطفى عليك جليسك من مهابته وجلاله، ربما أفاض عليك من سروره وانبساطه، ربما نقل إليك ما في صدره من خبر، هذا معروف. والذي هو معروف أيضا أنه سئل أما تستوحش، سؤال أما تستوحي، وما سأله السائل إلا لأنه يراه يغيب طويلا، يدخل في خلوته ولا يخرج إلا بعد وقت طويل. قال كيف أستوحش وهو القائل أنا جليس من ذكرني، كيف أستوحش وهو القائل أنا جليس من ذكرني؟ يمكن أن أجالد نفسي وأجاهدها إذا لم أكن أتذوق معنى أنا جليس من ذكرني. لكن في الحقيقة النهائية لابد من أنك إذا نزعت من مجلسك إنما تنتزع بدوافع فطرية قاهرة، كأنه لابد لك من أن تسير عطاء الحياة والتعامل مع الحياة. وإلى الأصل أقبل على الله تبارك وتعالى، فتجد نفسك من الذين انجذبوا انجذابا كاملا، وهذا الانجذاب إنما درجته ترتفع أو تنخفض بقدر شفافية الروح. وهذا الذي يقوله فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني استحضار الغيب على أنه شهادة، هذا أمر مهم. وهذا عمل الجوارح أم عمل الروح؟ عمل الروح. الروح لا تزال تغلب على هذا القالب حتى كأنك ترى الغيب حاضرا والحاضر غيبا. هذا ليس من باب الشطر، من باب اليقين. يمكن أن تذوق هذا والطريق معبدة إليه. ما من إنسان أقبل على الله عز وجل إلا وأقبل الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن حجر الهيثمي: المطلوب من العزيز استحضار قربه تعالى. المطلوب منك أن تستحضر قرب الله تبارك وتعالى منك حتى كأنك تراه، وأنك بين يديه بمرأة ومسمع، وذلك مقدور للعبد. جرب ادخل دورة إقراء على الله تبارك وتعالى، لكن ما ينبغي أن تعكر صفو قلبك وما يناله من أنوار الطاعة بأن تلوث ما نظفته، ما طهرته، ما رققته، فإذا به يغلظ بعد رقة، وإذا به يعكر بعد صفو. يعني إذا وقف في الصلاة أقبل على الله عز وجل، فإذا منفلت منها أو انفتل منها إذا به يلقيها وراءه ظهريا، ينبغي أن يتصب مع هذا، وهذا يقتضي منه أن يدخل في الفطام، أن يفطم جوارحه عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، حيث تستغرق الطاعات كل الجوارح، عينه يراقبها، لسانه يراقبه، أذنه يراقبها، أنفه يراقبه، يده يراقبها، رجله يراقبها، فإذا به يدخل كله في شرع الله تبارك وتعالى، لأنه بمقدار ما يقبل على الله يقبل الله عز وجل عليه، وبمقدار ما يدبر أيضا يكون قد عثر صفو روحه. يقول الزبيدي إن حديث التقرب بالنوافل بين إن حديث التقرب لا يزال عبدي يتقرب إلى بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. قال إن حديث التقرب بالنوافل بين لكل من هو إلى عبودية الله واصل أن السميع والبصير هو الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تحقق فإن الحقيقة تجلي أن السميع حقيقة هو الله، وأن البصير حقيقة هو الله، وأنت سميع على المجاز، وأنت بصير على المجاز، لحيثية واحدة فقط لا أكثر، وهي أن هذا الكون كله فعل الله تبارك وتعالى، وما وراء أفعال الله أسماء الله، وما وراء أسماء الله صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فمهما بحثت ما تجد إلا ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى، ما في غير، نحن أفعال الله تبارك وتعالى، سمعك بالله وبصرك بالله. وهنا ملحوظة ذكر بها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم الله تبارك وتعالى ما بين أموات وأحياء، فتبين أنك أنت تسمع لله على معنى وحدة الأفعال، على معنى ما من شيء في هذا الوجود إلا فعل الله تبارك وتعالى، أنت تبصر بالله تبارك وتعالى، ولو شاء الله عز وجل ما جعلك تبصر، ومع كل نفس، مع كل حرف، مع كل معنى، مع كل مشهد، مع كل صورة، مع كل حركة، مع كل لون، خلق الله تبارك وتعالى. هذا في الأصل ليس قاصرا على المسلمين، إذا نظرنا إلى وحدة الأفعال ليس قاصرا على المسلمين، وإنما ما من أحد في هذا الوجود إلا وسمعه من الله، وبصره من الله تبارك وتعالى، وحركته من الله تبارك وتعالى. من الذي أخذ بالنواصي كلها من أولها إلى آخرها؟ من الذي يسيرنا في البر والبحر؟ من الذي إنما هو الله تبارك وتعالى. وهذا من بدهيات العقيدة، لكن إذا استشعرت هذا، إذا ذقت هذا، انتقلت من تقريرك لوحدة الأفعال إلى شهودك وحدة الأفعال. وهذا هو الفرق بين من يعبد الله تبارك وتعالى على مراقبة، وبين من يعبد الله تبارك وتعالى على مشاهدة، وبين من يعبد الله تبارك وتعالى على اعتقاد. نحن نعتقد، لكن ينبغي أن نخطو خطوة لنرى ما معنى كنت سمعه، ما معنى كنت بصره، ما معنى كنت يده. والروايات تبي يسمع وبي يبصر، تتكلم بالله حقيقة، وتسكت بالله تبارك وتعالى، وتتحرك بالله تبارك وتعالى. نحن نريد أن ننتقل من هذا المعنى الذي هو إيمان بالغيب قائم على أسس، وجاءت النصوص القواطع بهذا، ننتقل من هذا إلى إطار استشعارنا تذوقنا لهذه الحقائق. هل هناك أدلة في السمع، يعني في القرآن وفي السنة، على صفة السمع والبصر؟ نذكرها عسى الله تبارك وتعالى أن يذيقنا بعض أنوار ما جاء من النصوص. يقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كنا ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات لصفتين من صفات الله تبارك وتعالى. قلنا لأن الله تبارك وتعالى ها هنا قدم النفي على الإثبات، والسبب في هذا أن تدخل على ما يسمح على ما ثبت لله عز وجل من صفات من بوابة التنزيه العريضة. وحيث نسمع معطلا ينفي صفات الله عز وجل معطل نقول هو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء. وحينما نسمع المشبه المجسم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاءت النصوص بإثبات السمع والبصر، هذا نجابه به المعطل. وجاءت النصوص بتقديم التنزيه على الإثبات، وهذا النص من النصوص المحكمة كما اتفق عليه العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات. قال العلماء لماذا لم يقدم الإثبات على النفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قال يدلك على أن كل ما ثبت لله عز وجل إنما يثبت على وجه لا يشابه أحد من مخلوقاته فيه، ولا يشابه الله تبارك وتعالى أحد من مخلوقاته فيما اتصف به سبحانه وتعالى. يعني إذا أثبت السمع لله عز وجل وإذا أثبت البصر لله تبارك وتعالى تثبتهما على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل. سمع ليس كمثله شيء وبصر ليس كمثله شيء، لا ذاته تشبهها الذوات ولا حكى صفاته الصفات، فرد له منه تتم المعرفة وواحد ذاتا وفعلا وصفا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المعاني اللطيفة التي يقررها عبد الله دراز رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب من أعظم الكتب فيما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى النبوي العظيم، يأتي إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء ويفصل في الكاف في ليس كمثله شيء، ويقول بأن هذه الكاف ليس كما يقوله كثير من العلماء لأنها زائدة للتوكيد، وإنما هي قد أتت بالدليل والبرهان على دعوة على قضية قد طرحها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفرق هائل بين أن نقول ليس مثله شيء وهو السميع البصير بدون كاف، وبين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك أن ليس كمثله شيء فيها دعوة التنزيه وعدم مشابهة الله عز وجل المخلوقات لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله، والدليل عليها الكاف نفسها. ويضرب لذلك الأمثال التي تستغرق تقريبا صفحة ونصف بعبارات مركزة رائعة شائقة منوعة حقيقة، فكان موفقا أيما توفيق لهذا. وكأنما يريد أن يقول من كانت له الأولية المطلقة إلا افتتاح لوجود الله عز وجل، ومن كانت له الآخرية المطلقة إلا نهاية لوجود الله تبارك وتعالى، ومن كان له الاستعلاء المطلق، ومن كان له الغنى المطلق، أن يكون له مثل. كأن تقول لإنسان مثلك لا يفعل ذلك، لا تريد هنا إلا أن تثبت طهارته مما نسب إليه. مثلك لا يفعل ذلك حيث إنه قد بلغني كذا وكذا وأنا ما صدقته. لماذا؟ لأن مثلك لا يفعل ذلك، فمثل الله ليس له مثل. يعني من كانت له هذه الصفات التي هي الأولية بلا بداية والآخرية بلا نهاية والاستعلاء المطلق والغنى المطلق والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم الذي أحاط بكل شيء، أن يكون له مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا النص جاء بها هنا لبيان أن السمع والبصر صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، ونحن نثبت ما أثبته الله على المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. أذكر لأن القائل لما قال ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أخطر جواب. استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. قال استوى الرحمن على العرش استوى، لكن هيهات أن يتمكن إنسان أن يحوم بخياله أن يرتب صورة لأي معنى من هذه المعاني الربانية في خياله. هنا نقول ينبغي أن يفصم الخيال، أن يخص الخيال بمقص الرقيب الذي يمثله قوله تعالى ليس كمثله شيء. اصطحب معك هذا النقص. متى ما اراد الخيال ان يتململ، اراد الخيال ان يتحرك، اراد الخيال ان ينطلق، اراد الخيال ان يقارن، اراد الخيال ان يقايس، قل لا ليس كمثله شيء. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا من اجمع الاقوال التي قالها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال البيهقي السميع من له سمع يدرك به المسموعات على الاطلاق. هذا انا وانت، وصدنا الله عز وجل بالسمع والبصر. قلنا بالدروس الماضيه بان سمعك قاصر، سمعك فقير كذاتك الفقيره. انت فقير وفيك فقراء، صفاتك فقيره وذاتك فقيره، وانت لم تكن ثم كنت، وانت انعم الله عز وجل عليك بنعمه الامداد بعد نعمه الايجاد، وانت محدود الحواس. وهذا اتفقت عليه حتى علماء الكون، اتفقوا على ان السمع محدود وعلى ان البصر محدود، لكن سمع الله عز وجل مطلق. من له سمع يدرك به، قال يدرك ما قال يسمع. الفرق بين يسمع ويدرك ان يدرك في احاطه، لها معنى احاطه، يدرك ادرك، ادركت المساله يعني احفظها. ومن هنا لا تدركه الاطفال سبحانه وتعالى، لا تدركه، تراه لكن لا تدركه. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، لكن ليس هناك ادراك اذا يدرك الله تبارك وتعالى. ثم قال والبصير من له بصر يدرك به المرئيات. وكل منهما في حق الباري سبحانه وتعالى صفه قائمه بذات الله تبارك وتعالى. نعتقد اعتقادا جازما ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ان صفات الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليها الكون الذي امرنا الله عز وجل بان ننظر فيه ونتعرف منه الى الله عز وجل، كلها قائمه بذات الله تبارك وتعالى. ولا تقوم الصفه الا بالموصوف، وصفات الله عز وجل قائمه بذات الله تبارك وتعالى. وقال تعالى، هذا دليل آخر أيضا على صفة السمع. قلنا بأن القرآن ذكر بالنصوص الدالة على أن الله عز وجل سميع بصير، قال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هنا استقاط بصر. ألا نرى بأن الإيمان بصفات الله عز وجل ليست مجرد اعتقاد، وإنما اعتقاد يصوغ السلوك. بدليل نحن لا نقدر على الشيطان إلا بإقدار الله تبارك وتعالى. ومن هنا هو يرانا ونحن لا نرى، هو ينكر بنا ونحن لا ندري ما وسائله في المكر وأحابيله وشراكه. لذلك من يحمينا من الشيطان؟ ربنا تبارك وتعالى. نلجأ إلى الله عز وجل بناء على أننا نعتقد جازمين بأن الله سميع بصير. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، يعني هو يراني سبحانه وتعالى وأنا خائف من هجمات الشيطان ونزغاته، ويسمعني الله عز وجل وأنا أقول أعوذ بالله، يسمعني ويراني. ومن هنا جاء الأمر فاستعذ بالله إنه، هذه جملة تعليلية، أمرنا بالاستعاذة وطمأننا بأنه يستجيبها لأنه يرانا ويسمعنا، إنه السميع البصير. وقال مخبرا عن زكريا عليه السلام، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لاحظ الطلب، لاحظ السلوك، لاحظ أن الدعاء قائم أساسا على أن الله يسمع دعاءنا. ومن هنا تعود الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاء لا يسمع، قال لا يسمع لا يستجاب، وليس لا يسمع على المعنى الذي قررناه، إذ ما من دعاء لا يسمعه الله تبارك وتعالى. دعاء لا يسمع على معنى لا يستجاب له، فوضع السمع منفيا على معنى الإجابة، وكأنما يستشف من ها هنا أنه ثقة بالله عز وجل ما يسمع دعاءنا إلا وقد استجاب، بناء على أنه يسمع. قال من دعائي لا يسمع، وهو يسمع مع الاستجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه عسى أن يكون مدخل. إذن ثقتنا بسمع الله وبصره واعتمادنا على سمع الله وبصره يجعلنا ندعوه رغبة ورغبة، ويجعلنا نعوذ به في كل كربة يمكن أن تحل بنا. ويكفي النبض الهائل الذي لولاه لما قوينا على الوقوف أمام الفراعنة، لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون. التطمين كان إنني معكما أسمع وأرى، وأنا أقول لولا أن الطغيان قد بلغ الزبا لما كان من حاجة لأن يقول إنني معكما، لأن الطاغي إذا عتى في طغيانه قد لا نقدر عليه نحن بإمكاناتنا الضعيفة، ويبقى الرسل عليه الصلاة والسلام مخلوقات بشر لولا تثبيت الله تبارك وتعالى. وقد سئل جنيد رحمه الله تبارك وتعالى عن معنى مع، وذكرته أنا عن معنى مع في القرآن، قال تأتي مع على معنيين في القرآن الكريم. إذا كانت مع الرسل عليه الصلاة والسلام تكون على معنى النصرة والكلاء، النصرة والكلاء يعني الحفظ. وإذا كانت مع الناس مع المخلوقات فهي معية علم وقدرة وإحاطة، هي معية علم وقدرة وإحاطة. وهو معكم أينما كنتم، هذا على الإطلاق، وهو معكم أينما كنت هو معك سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء التوجيه منه صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. لكن بالنسبة لموسى عليه السلام لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، هذه معية نصرة ما تخافوا أنتم. إذا وثق بنصر الله عز وجل ما لا فرعون ولا شيء، فرعون أقل من ذبابه صير، فعلا هو أقل من ذبابه حقا، لكن في نظر من؟ في نظر الربانيين. حينما يقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام إنني معك أسمع وأرى، انتهى الموضوع، وقف أمام فرعون صار يناقش أمر عادي جدا صار. يقول هنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سقر، فكنا إذا علونا كبرنا. سبحان الله، يلتقي استعلاء هنا مع التكبير، الله أكبر مع العلو الحسي حتى. قال يربطك، يربطك بالله عز وجل مع ظواهر الكون، وانت مع ظواهر الكون مرتبط بالله، لا تغفر عن الله عز وجل. العلو الحسي انما يفضي بك الى تعظيم الله تبارك وتعالى، مع انه علو حسي هنا. قال اذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا. الا يفهم ان ندعو سميعا حاضرا سميعا بصيرا؟ فقد عبر عن ثبوت البصر بنفي الغيبة، لأنه من شأن الحاضر أن يرى إذا كان له قيمة البصر، والأصم نفاه ليثبت ضده، ما ضده؟ قال ضده السمع. ومن هنا العلماء حينما قالوا هناك صفات تستحيل في حق الله عز وجل، وهناك صفات تجب لله تبارك وتعالى، من صدق من فراغ على الإطلاق. هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لهذه الأمة، المربي الأول لهذه الأمة، هو الذي كان أعرف خلق الله بالله تبارك وتعالى. قال لا تدعون أصم، كان بالإمكان أن لا ينفيهنا، كان بالإمكان أن لا ينفيه، كان بالإمكان يقول فإنكم تدعون سميعا بصيرا، يلا مباشرة كان بالإمكان طبعا. وربما وجدنا نصوص من هذا النوع الذي أقوله، لكن هنا بالذات كأنما استشف صلى الله عليه وسلم من رفع الصوتي معنى، فهذا المعنى تلاءم بنفسه أن يكون الله تبارك وتعالى أصم أو غائبا، ثم قرر هذا بصورة واضحة قاطعة، قال ولكن هذا الاستدراك طبعا تدعون سميعا بصيرا. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم بصورة عجيبة، قال إن الذي تدعون سميع قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر ما هنالك من نصوص الكثيرة التي تثبت معنى المعية. الله تبارك وتعالى معنا، معية ليس كمثلها شيء سبحانه وتعالى. ثم ففي الحديث نفي الآفة المانعة من السمع بقوله، أو نفى الآفة المانعة من السمع بقوله فإنكم لا تدعون أصم. الصمم آخر تصيب أي حواس، حاسة السمع الصمم. قال فنفى الآفة التي تمنع السامع من السمع وهي الصمم، والآفة المانعة من النظر بقوله ولا غائبا ويقوم مقام ولا أعمى. إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، قال ولا غائبا، فجعل غائبا مقام أعمى إذ الغائب لا يرى، فدل بنفي لازم ليكون أبلغ وأشمل. هذا مع إثبات كونه سميعا بصيرا قريبا، ويستلزم ألا تصح أضداد هذه الصفات عليه. يعني الطرح الذي طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أمرين. الأمر الأول نثبت لله عز وجل ما أثبته وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه وما نفاه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أقوله دون أي ما تعليق، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع قول قومك، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هذا وأمام ابن رجب الحنبلي دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن لا يرشان الملل أو لا يتزوج النعات عيوننا حتى لا نرى البياض وحده دون أن نرى إنسان العين. إنسان العين هو هذا البؤبؤ الملون، فإذا ما شرق أو غرّ. لكن أظن أطباء حينما يفحصون الميت حينما يقول ودع يفتحوا عينه في البياض، ممكن هكذا والله أعلم، يعني بيسقطها لأنه ما عنده دور، انتهى الموضوع. نقول له هذه الأشياء التي كنت تراها ستنطفئ بل انقطعت، وعليك الآن أن تعايش عالم البرزخ وما فيه بغير هذه العين الترابية في أنس محبين لله. سبحان الله، يتفق هذا الباب الثالث لابن رجب الحنبلي تلميذ ابن قيم رحمه الله تبارك وتعالى قاطبة، يقول في أنس محبين لله، وأنه ليس له المقصود من الدنيا والآخرة سواه. ما مقصودك؟ والله يحدد من الآن مقصود الله تبارك وتعالى. ها هناك دليل، إذا كان هناك دليل والدليل مقبول فالدعوة مقبولة إن شاء الله عز وجل، وإلا ترد الدعوة وتغرم أفعال المحاماة مع غرامة من المحكمة لأنك عطلت المحكمة. إذن الدعوة ينبغي أن تصاحب بدليل مقصودهم الله من الدنيا. نعم والله ما مقصودهم إلا الله تبارك وتعالى، ومن الآخرة طبعا ما مقصودهم إلا الله تبارك وتعالى. أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رؤيته سبحانه وتعالى، ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد. ما أدري لماذا الشيخ هنا أطلب في المراجع أطلب، إذا شعرت بشيء رأيت ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد من غير وجه أيضا أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقال بعض العارفين من السلف، العارفون ينقسمون إلى قسمين، أنت أصبحت عارفا بالمعرفة التي ليسها معرفة عقلية، وهذا الإيمان النظري اسمه الإيمان النظري. كان تقول والله علم التوحيد يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات، هذه معرفة. كأن تقول الإلهيات تتناول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله، ما يجوز في حق الله، ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، هذه معرفة. كأن تقول يتصل بالله عز وجل بكل صفات الكمال، هذه معرفة. لكن أن تنتقل من هذه المعرفة إلى التذوق، إلى أن تعيش في رحاب الله عز وجل، هذه المعرفة المقصودة هنا. يعني المعرفة التي تسري في أوصال الذات فإذا بها تشكل المشاعر والوجدان، تشكل الظاهر والباطن، فإذا بها هي التي صح نقول برمج، نعم هي التي تبرمج المؤمن، مبرمج على المعرفة. قال هنا العارفون قالوا من عمل لله على المشاهدة، من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. وابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى يؤكد عند شرح حديثي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حفظه سمع الذي يسمع به. يعلق هنا فيبين بأن الحجاب ربما رق حتى لا يبقى منه سوى غلالة مثل الناموسية التي تضعها فلا تحجب شيئا، ما يبقى إلا ما لابد منه لأننا في دار التكليف. يقول: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه قال فهو مخلص. يعني إما أن تراقبه، إما أن تعلم أنه يراك، وإما أن تراه، تراه على المعنى المقصود كأنك تراه، حتى نبقى مع إقرار الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يقول: فهذان مقامان، هذا أبو رجب، مقامان في أي المقامين؟ قال: تتكلم أي المقامين؟ أنا السماء ولدت حتى أسمى، أنا ولا في مقام. إذن الذي لم يكن ولا في مقام فيبحث كيف يصل إلى مقام من هذه المقامين. المقام الأول الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا المقام فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات لغير الله تبارك وتعالى، يمنعه من أن يريد بعمله غير الله تبارك وتعالى. والمثل بسيط جدا، رب العمل واقف على يديك في العمل، كيف يكون عمله؟ رب العمل أخبرك بأنه قد سافر في رحلة الشتاء والصيف، توكل على الله، نأتي الساعة 9:10 و15 و77 إلى آخر ما هنالك. أما حينما يكون رب العمل على يدي، هي معروفة من الحس، الحس منقود، وهكذا. إذا المهاقبة ينبغي أن تترك أثرها، ينبغي. ثم يقول: والثاني مقام، مقامين، الثاني مقام المعرفة، الأول الإخلاص وهو أن تراقب الله تبارك وتعالى، والثاني المعرفة. المعرفة إذا تحققت بها استلزمت المحبة الخاصة لا العامة. كل المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى، وما أظن أن واحد خايب يقول لا ما سب الله عز وجل، لكن الدعاوى كثيرة، والله تبارك وتعالى أبى إلا أن يلزم الدعاوى حتى ما تكثر. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، حتى ما تبقى دعوة بلا دليل. قال: وهو أن يعمل العبد على مشاهدة الله بقلبه، مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان حتى يصير الغيب عنده كالعيان. وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نقود البصائر. البصيرة مثل البصر تماما، مثل البصر. ما أريد أن أضرب مثل في قوة البصر وتفاوته بيني وبين واحد ثاني. أنا الآن أرى، لو رفعت النظارة ما عاد في أحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن تتعالى من تحتنا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نرجع النظارات إن شاء الله في الدرس القادم. فرق كبير، أنا نفسي فرق كبير. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم، السلام عليكم، أهلا، السلام عليكم.